بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله باب محرمات الإحرام يعني الأشياء التي تحرم على من أحرم بحج أو عمرة أو بهما معا أو أحرم إحراما مطلقا فتحرم عليه أشياء مثل من أحرم بالصلاة يحرم عليه الكلام والأكل والشرب والعمل الكثير وغير ذلك ما يفسد الصلاة وهنا من دخل في الإحرام حرمت عليه أشياء مخصوصة ثم منها ما يفسد النسك ومنها ما لا يفسده على ما يأتي معنا بيانه إن شاء الله قال حرم بالإحرام مسمى لبس خيط حرم بالإحرام أي بسبب الإحرام مسمى لبس خيطا أي أي شيء يصدق عليه أنه لباس مخيط فإنه يحرم على المحرم الذكر لبسه على الهيئة التي صنع لها على الهيئة التي صنع لها وكلمة خيط أو مخيط ليست مقصودة لذاتها وإنما هي للغالب وإلا فلو كان منسوجا على قدر البدن أو على قدر عضو منه من أوله فإنه محرم على المحرم كالمخيط وكذا لو كان ملصقا بلصق يعني فصل على قدر عضو أو على قدر البدن ثم جعلت له لصق فيلصق بها ويلبس فكذلك أيضا محرم على المحرم وهكذا لو زر بزرارات نفس الكلام أو شيك بشوك أو بمسامير وفصل على قدر البدن نفس الكلام أو كان بهذا الشريط جعل له شريط هنا شريط هنا فيكون على قدر البدن أو على قدر عضو منه فإنه أيضا يحرم استعماله على المحرم فالمحرم يحرم عليه استعمال الثياب التي فصلت على قدر البدن أو على قدر عضو منه أو على قدر عضو منه سواء كانت مخيطة أو كانت منسوجة من الأصل هكذا أو كانت ملصقة أو مدبسة أو مسمرة أو مزرورة أو بأي نوع من أنواع الاستمساك الذي يحصل للثياب على قدر عضو أو على قدر البدن كله فمثال ما هو على قدر البدن كله القميص وما هو على قدر عضو منه القفاز والخف والجورب السروال السراويل والشميز القباء والجبة وغير ذلك كوت هذه كلها مفصلة على قدر البدن أو على قدر عضو منه ومن ذلك الكندرة الجزمة التي تغطي العقبة والأصابع فهذه لا يجوز المحرم لبسها إلا إذا لم يجد نعلا آخر صندل يعني إذا لم يجد نعلا آخر فيجوز له أن يلبس هذه الجزمة لقوله عليه الصلاة والسلام من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلا فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين فإذا قطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين فهما إذن جزمة التي نسميها الآن جزمة كندرة بوتي أو غير ذلك وهي النعل الذي يستر مقدم القدم ومؤخره فالذي يحرم هو لبسه بهذا الشكل أما لو عطفها مثلا من مؤخرتها وأدخل رجله فيها فتكون ساترة للأصابع دون العقب فتجوز وكذا لو اتزر بالقميص، عنده قميص ما لبسه ثوب ما لبسه ولكن جعله مثل المقطب يجوز، أو جعله كالرداء على بعضه الأعلى من البدن يجوز، لأنه لم يلبس على هيئته المحيطة بالبدن، لم يلبس على هيئته المحيطة بالبدن. فما يستشكله بعض الطلبة من المقطب أو المعوز الذي هو مركب من وصلتين، هل يجوز لبسه أم لا يجوز لبسه للمحرم؟ الجواب يجوز للمحرم لبسه، لأنه هو إزار لم يخط على قدر البدن أو على قدر عضو منه، فالذي يحرم هو المخيط على قدر البدن أو على قدر عضو منه، أما الإزار فهو وصلة ثوب موصل بخيط لا يضر ذلك. وتحريم المخيط والمحيط خاص بالرجل، خاص بالرجل، وأما المرأة فلا يحرم عليها ذلك، فلها أن تلبس من الثياب ما شاءت إلا ما يستر الوجه والكفين. قال هنا: حرم بالإحرام مسمى لبسي خيط وللراجل ستر الرأس، أي يحرم للراجل أي الرجل ستر الرأس. وكلمة راجل للرجل الظاهر أنها لها أصل عربي، الظاهر لها أصل أن لها أصلا عربيا، فالمؤلف هنا هو مصري، فما يكون يقول شخص مثلا لأنه مصري والمصريين يقولون يا راجل، نعم، يعني الظاهر أن لها أصلا. قرأت قبل فترة في مقال لأحد اللغويين يذكره أن لها أصلا. قال: وللراجل ستر الرأس، أي يحرم بالإحرام للراجل ستر الرأس. وستر الرأس محرم سواء ستره بما فصل على قدر الرأس كالكوفية القلمسوة والطاقية، أو البرنس وهو الذي يكون متصلا بالثوب يستر الرأس ومتصل بالثوب، أو ما لم يفصل على قدر البدن كالعمامة مثلا، فليس مفصلة على قدر البدن، هي قطعة قماش، فلو ستر رأسه بعمامة أو اختمر بها أو أخذ منديلا ووضعه على رأسه فيحرم عليه، فيحرم على الرجل أن يستر رأسه بملامس يعد ساترا عرفا، أن يستر رأسه بملامس يعد ساترا عرفا، هذا محرم على الرجل دون المرأة طبعا، لأن المرأة يجب عليها ستر رأسها. أما إذا لم يكن متصلا فلا يحرم عليه كالمظلة الشمسية وسقف السيارة وسقف الخيمة وخرقة يمدها ولداه مثلا، واحد عن يمينه واحد عن شماله فيمدون له خرقة يسترون بها رأسه، هذا كذلك لا يحرم، خلافا للحنابلة، الحنابلة حرموا المظلة وحرموا السيارة تدخل داخل السيارة تظلل بسقف السيارة، ما يجوز هذا على مذهب الحنابلة. قد ذكر هذا ابن جاسر رحمه الله في منسكه، وإن كان علماء الحنابلة الآن لا يفتون بهذا، علماء الحنابلة الآن لا يفتون بهذا، ما يعمل بهذا الآن إلا الشيعة، يعني إذا كانوا محرمين فيزيلون أسقف السيارات، يدخلون في السيارات وهي مكشوفة من أعلى. والصحيح أن هذا لا يضر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستره رجلان بخرقة بثوب، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في خيمة ضربت له بنمرة، بنمرة، وإن كانوا هم ما يخالفون في الخيمة، لكن هذا هو الظاهر كما سمعتم. وقوله بما يعد، بما يعد ساترا، أخرج به ما لو حمل صحن طعام، مثلا واحد محرم يخدم المحرمين فذهب يأتي بالصحن من المطعم فحمل على رأسه، الآن ستر رأسه لكن لا يعد ساترا عرفا، فهذا لا يضر، إلا إذا كان الوعاء هذا الذي يحمل فيه الطعام لينا مثل المجب، الأجب حزبة الذي من النخل لين، فلما يوضع على الرأس يتغطى الرأس فيه فيصير كالكوفية، يصير كالكوفية، فهذا يحرم عليه لبسه لأنه يعد ساترا عرفا. قال رحمه الله: حرم بالإحرام مسمى لبس خيط وللراجل ستر الرأس وامرأة وجها، أي يحرم بالإحرام لامرأة وجها، أي وجها تستره، القصد أنه لا يجوز لها أن تستر وجهها بملامس يعد ساترا عرفا، لا يجوز لها أن تستر رأسها، أن تستر وجهها بملامس يعد ساترا عرفا، يعني وجه المرأة كرأس الرجل، وجه المرأة كرأس الرجل، يعني سواء فصل على قدر الوجه كالبرقع والنقاب أو لم يفصل على قدر الوجه كأن ألقت خرقة من رأسها فغطت بها وجهها، هذا لا يجوز عند الشافعية مطلقا سواء أمام الرجال أو ليست أمام الرجال، لكن إذا أرادت أن تستر وجهها أمام الرجال الأجانب فتجعل لها شيئا يجافي الثوب عن وجهها وتغطي بعد ذلك، مثل كوافي الطربوش هذه الأيام التي يكون معها زيادة هنا فوق الرأس فوق الوجه، فتجعله هكذا من تحت ثم تسدل عليه الخمار فيكون الوجه مستور بغير ملامس. وأما مذهب الحنابلة فإنهم يقولون إذا مرت أمام الرجال الأجانب تستر وجهها ولا بملامس، فإذا ذهب الرجال الأجانب وجب عليها الكشف، وجب عليها أن تكشف وجهها. واستدلوا بحديث لعائشة رضي الله عنها: كنا إذا حاذينا الرجال سدلنا، كنا إذا حاذينا الرجال سدلنا. والحديث هذا فيه خلاف في صحته، والشيخ الألباني من يضعفه، لكن مذهب الإمام أحمد رحمه الله العمل بالحديث الضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره، العمل بالحديث الضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره. وأما الشافعية فيمنعون هذا حتى أمام الرجال الأجانب، لا تستر وجهها بملامس. واستدلوا على ذلك بقصة المرأة الخثعمية التي أتت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة وضيئة، فجعل الفضل ينظر إليها وجعلت تنظر إليه، فالشاهد أن وجهها كان مكشوفا أمام الرجال الأجانب، والله أعلم. ومن هنا استحب الشافعية للمرأة أنها قبل الإحرام تلطخ وجهها تعميما بالحناء، تلطخ وجهها تعميما بالحناء من أجل إيش؟ أن يستتر لون البشرة، فإذا كانت امرأة بيضاء وضيئة يستتر بياضها الملفت للنظر بالحناء. ولو أخذ بمذهب الإمام أحمد رحمه الله للحديث، وقد جاء أيضا نحوه للأثر هذا، وقد جاء نحوه عن أم سلمة رضي الله عنها، فلعله والله أعلم بمجموع الأثرين يصح الاحتجاج. فعليه المحرمة إذا كانت أمام الرجال، يعني في مكان يغلب على، في مكان تتيقن رؤية نظر الرجال الأجانب إليها، فهنا إن شاءت سترت وجهها ولو بملامس، ولو بملامس. فإن كانت في قسم خاص بالنساء كما في التوسعات، توسعات الحرم، توسعات الملك فهد، توسعات الملك عبد الله، في سطح المسجد الحرام أماكن خاصة بالنساء بحيث احتمال رؤية الرجال ضعيفة، وإن وجد احتمال لكنه احتمال ضعيف، كما يحصل أن الاحتمال للنظر يكون من الجهة الأخرى من المسجد، من سطح الحرم، يعني الصلاة في هذه الجهة النساء يصلين هنا، والصحن الحرم والكعبة والمطاف، ثم الجهة الثانية فيها رجال، فيحتمل أن الرجال ينظرون من هنا إلى هنا، هذا احتمال ضعيف، وإذا نظر لا يميز، فمثل هذا تبقى كاشفة أو تستر سترا مجافيا عن الوجه. وأما إذا كانت في الفندق أو في مكان آخر ليس فيه نظر رجال أجانب فلا يجوز لها أن تستر وجهها، والله أعلم. قال: وامرأة وجها ودهن الشعر، أي وحرم بالإحرام دهن الشعر على الرجال والنساء. عند أكثر العلماء يحرم دهن الشعر، شعر الرأس وشعر اللحية، يحرم دهن شعر الرأس وشعر اللحية بأي دهان، لأنه نوع من الترفه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يدنو ليلة عرفة أو يوم عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. ومذهب الإمام أحمد رحمه الله أن هذا دهن الشعر لا يضر. قال: والحلقة والطيبة وقلم الظفر، أي وحرم حلق الشعر. والمراد بالحلق هنا الإزالة، إزالة الشعر سواء بنتف أو حلق أو حرق أو قص أو قضم أو غير ذلك، وسواء في ذلك شعر الرأس، شعر الرأس وشعر اللحية وشعر الإبط وشعر العانة وشعر الشارب وأي شعر في البدن، بخلاف الدهن. الدهن إنما يحرم دهن شعر الرأس واللحية فقط، أما دهن جميع البدن فيجوز بما في ذلك شعور بقية البدن، يجوز دهنها حتى الرأس إذا كان أصلع يجوز دهنه، وكذا الوجه للأمرد والمرأة يجوز دهنه، إنما الشعر فقط، لأن من جمال الشعر وترفهه دهنه. أما الحلق فعام في جميع الشعور، وليس المراد الحلق كما سمعتم، إنما المراد أي إزالة، أي إزالة. قال: والحلقة والطيبة، والطيبة وقد تقدم معنا في متن أبي شجاع أن الطيبة على أربعة أنواع، منه ما يتطيب به بشمه كالريحان، فيحرم على الشخص أن يتطيب به بذلك، المحرم يعني، يحرم أن يأخذ المحرم مشقر ويجعله في أنفه فيشم، ولا يضر أن يحمله معه، لأن التطيب به ليس بحمله، حمله تزين، التطيب به بشمه، فإذا وضعه في أنفه وشمه حرم عليه وعليه الفدية. النوع الثاني من أنواع الطيب ما يكون التطيب به بالتبخر كالعود مثلا، فلو أن شخصا أمسك العود وضع في جيبه بكيس أو بغير كيس لا يحرم عليه وهو محرم، لأنه لا يعد الآن متطيبا بالعود، فلا يعد متطيبا بالعود إلا إذا أوقد عليه النار فبخر به، فالتطيب به بالتبخر. وهناك طيب التطيب به يكون بحمله كالمسك، فالمسك التطيب به أن تفك علبته وتطرحها في جيبك فتفوح رائحته جدا كأطيب ريح مسك وجدت في الدنيا، فتفوح رائحته فوحا كثيرا. فالمسك الطبيعي يعني إذا فك الشخص العلبة أو الكيس أو نثره في جيبه فهذا متطيب به، فعليه الدم، يأثم عليه الدم. والقسم الرابع وهو الأكثر انتشارا ما يكون التطيب به بالتضمخ، أي بالتلطخ، تلطيخ الثياب، تلطيخ البدن به، وهو أكثر العطور الموجودة الآن سواء في ذلك البخاخة أو غير البخاخة، فالتطيب بها بالتلطخ. فلو كان عندك علبة من العطر محكمة الغطاء موضوعة في جيبك، يعني في جيب الحزام مثلا، أو معقود عليها طرف الإزار وأنت محرم، فليس عليك دم ولا تأثم، لأنك لا تعد متطيبا، لا تعد متطيبا. ذهبت وأنت محرم إلى محل الطيب ففتح لك علبة من الطيب شممتها، لا تعد متطيبا، لأن التطيب بها إنما يكون بإيش؟ بالتضمخ، وأنت لم تتضمخ، فقلت لها خلاص هذه طيبة أريد واحدة منها، فاشتريت أختها محكمة الغطاء أو هو أحكم لك هذه الغطاء، فأخذتها ووضعتها في مخبأك في حقيبتك وأنت محرم، يجوز، لأنك ما تطيبت الآن، أنت حملت طيبا، والحرام هو التطيب، الحرام هو التطيب. قال: وقلم الظفر، أي تقليم الأظفار، قص الأظفار، وسواء قصها بمقص أو بموس أو بسكين أو بأسنانه يقطعها كل هذا يحرم على المحرم بالإجماع. قال واللمس بالشهوة، اللمس بالشهوة أي بغير حائل، كأن يقبل أو يمسح وجهها بشهوة أو غير ذلك، لأنه يمسها مباشرة بشهوة فهو حرام وعليه الفدية. فإن مسها من وراء حائل بشهوة فلا تجب عليه الفدية إلا إذا أنزل، لا تجب عليه الفدية إلا إذا أنزل. وكذا الاستمناء، فالاستمناء حرام، أي العادة السرية ونكاح اليد حرام مطلقا، لكنه على المحرم حراما مرتين، حرام لأنه في ذاته حرام، وحرام لأنه يفسد، لأنه من محرمات النسك، لأن فيه إنزال المني، وإنزال المني من محرمات النسك، محرمات الإحرام. فلو أنه استمنى فأنزل فعليه الفدية، فلو لم ينزل فلا فدية عليه، لا فدية عليه، وإن كان سعى في فعل معصية. قال رحمه الله تعالى واللمس بالشهوة، إذن اللمس بالشهوة إن لم ينزل، إذا كان بدون حائل أو من وراء حائل إذا أنزل، والاستمناء إذا أنزل، والنظر والفكر على حسب التفصيل السابق معنا في الصيام. إن كان يعلم من نفسه أنه ينزل بالنظر فنظر بشهوة فأنزل فعليه دم، لأنه قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، وهو الإمناء عمدا، الإمناء قصدا بسبب يمني به عادة. قال كل يجيب، أي لبس المخيط وستر الرأس للرجل والوجه والكفين للمرأة ودهن الشعر، شعر الرأس واللحية والحلق والطيب وقلم الظفر واللمس بالشهوة والإمناء بالمس من وراء حائل أو بالاستمناء، هذه المحظورات كلها توجب فدية. قال كل يوجب تخيره ما بين شاة تعطب، أي بين شاة تذبح في الحرم وتوزع لحمها على فقراء الحرم، ولا يجوز له أن يأكل منها شيئا، يجب عليه أن يذبحها في الحرم هديا بالغ الكعبة، ويوزع لحمها كله على فقراء الحرم. وقولنا فقراء الحرم المراد به من هم في الحرم الآن، وإن لم يكونوا من أهل الحرم، بأن كانوا مثلا من الحجاج أو من المعتمرين أو من الزوار أو من العمال أو من غير ذلك، فيوزع اللحم كله على الفقراء ولا يجوز له أن يأكل منها شيئا. نعم. قال تخيره ما بين شاة تعطب أو آصع ثلاثة لستة مسكين، أي لستة مساكين، أو آصع ثلاثة، الصاع أربعة أمداد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل طالبا، وتقديره أنه نصف كيل، نصف كيل تقريبا، يعني نصف كيلو وقليل، يعني نصف كيلو عشرة جرام، فكيلو عشرين جراما هي الواجب لستة مساكين، فيكون عليه تقريبا سبعة أكيال، يقسمها بين ستة مساكين، بين ستة مساكين. قال أو آصع ثلاثة لستة مسكين، لا بد من ستة مساكين، ولكل مسكين نصف صاع، ولا بد أن يدفعه طعاما، ولا بد أن يكون الطعام من غالب قوت أهل مكة، من غالب قوت أهل مكة، أو صوم ثلاث، أو صيام ثلاثة أيام، بيت أي بيت الصوم بمعنى نهي من الليل وجوبا، لأنه صوم واجب، والصوم الواجب لا بد له من نية من الليل، ويجوز أن يفعل أيها شاء مع القدرة على الأخرى، فيجوز أن يصوم مع قدرته على الطعام والدم، ويجوز أن يطعم مع قدرته على الصيام والدم، ويجوز أن يذبح مع قدرته على الطعام والصوم، مخيرة، لقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وتسمى هذه فدية الأذى، تسمى فدية الأذى اختصارا، فإذا قال العلماء فيها فدية الأذى فهذه فدية الأذى، صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. ثم إن هذه المحظورات السابقة على قسمين، منها ما يكون فيه إتلافا واستهلاكا، وهو حلق الشعر وقلم الظفر، فهذه تجب الفدية على الناس والعامد، على الناس والعامد. فلو أن شخصا مثلا نسي أنه محرم، دخل فاغتسل فرأى شعر عانته قد كبر مثلا، فهو ناسي أنه محرم، أخذ الموس وحلق عانته، أو نتف إبطه وهو يغتسل ناسي أنه محرم فنتف الإبط، أو قص الشارب، أو كان من يعتاد حلق اللحية فحلقها وهو ناسي أنه محرم، فعليه دم، عليه الكفارة. وهكذا أيضا لو كان يقلم أظفاره ناسيا أنه محرم فكذلك عليه الفدية، بخلاف اللبس، لبس الرجل للمخيط والمحيط وستر رأسه بما يعد بملامس يعد ساترا عرفا، وستر المرأة وجهها بملامس يعد ساترا عرفا، وستر كفيها، وكذلك أيضا دهن الشعر والطيب واللمس بالشهوة والاستمناء والاستمناء ومباشرة المرأة من وراء حائل، هذا كله يوجب على يعني يوجب الكفارة إذا كان عمدا، ولا يوجب إذا كان سهوا. يعني إيجاب الكفارة في الاستمتاعات المحضة، في الترفه المحض الذي هو اللبس، لبس المخيط للرجل، ستر الرأس للرجل، وستر الوجه والكفين للمرأة، والطيب، والدهن دهن شعر الرأس واللحية، والاستمتاعات كلها، يعني المباشرة بشهوة، المباشرة من غير شهوة، يعني المباشرة من وراء حائل مع الإنزال أو الاستمناء مع الإنزال، هذه كلها لا تجب فيها الكفارة إلا مع العلم والعمد والذكر والاختيار، مع العمد والعلم والذكر والاختيار. كما أنها لا تبطل الصوم الاستمتاعات إلا بهذا الشرط، فكذلك هنا. أما الحلق وقلم الظفر فإنه يوجب الفدية سواء حصل عمدا أو جهلا، يعني عمدا أو خطأ أو نسيانا. قال رحمه الله: وعمد وطئ، أي وحرم بالإحرام عمد وطئ. عمد وطئ للرجال والنساء يعني، والمراد بالوطئ هنا الجماع، المراد بالوطئ الجماع أي إيلاج الحشفة. وقد تقدم معنا تحريم الاستمتاع أيضا، فلا تقول أنه ما يحرم إلا الجماع بس، يحرم الجماع ويحرم المباشرة، لكن المؤلف رحمه الله أفرد المباشرة عن الجماع من أجل أن يميز حكم الكفارة والفساد، حكم الكفارة والفساد. فلو أن شخصا باشر زوجته وهو محرم فأنزل فلا يفسد حجه وعليه فدية الأذى، بخلاف من جامع فيفسد حجه وعليه الفدية المغلظة بدنه كما سيأتي معنا. فلهذا فرق المؤلف بين الجماع وبين الاستمتاع، وكلاهما محرم، كلاهما حرام، يعني يحرم عليه القبلة بشهوة فضلا عما فوقها. قال رحمه الله: وعمد وطئ للتمام حققا مع الفساد والقضاء مضيقا، يعني يجب عليه إتمامه مع فساده. فإذا جامع الرجل في العمرة قبل الحلق أو التقصير، أو جامع في الحج قبل التحلل الأول، وقد تقدم معنا أمس أنه باثنين من حلق ورمي النحر أو الطواف حلق قلم الظفر، يعني باثنين من ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة يوم النحر أو الحلق والتقصير والطواف، اثنين من هذه الثلاثة يحصل بها التحلل الأول. قبل أن يفعل اثنين منها إذا جامع فسد حجه، وأما بعدما يفعل اثنين منها إذا جامع لا يفسد حجه، لكن عليه الفدية، عليه الفدية. وفيه خلاف هل عليه فدية الجماع أو فدية الأذى. وأما العمرة فكما سمعتم أن الشافعية رحمهم الله عندهم أنه لا يتحل، أنه إذا جامع قبل الحلق بعد السعي أن عمرته تفسد، خلافا للجمهور. والسبب أن الشافعية يرون أن الحلق والتقصير ركن من أركان العمرة، كما تقدم معنا أنه قال وما سوى الطواف وما سوى الوقوف ركن العمرة، وما سوى الوقوف ركن العمرة. فمن جامع في العمرة بعد السعي وقبل الحلق فإنه عند الشافعية فسدت عمرته، ويجب عليه إتمامها، ويجب عليه أيضا القضاء. قال وعمد وطئ للتمام حقيقة يجب عليه أن يتم نسكه الفاسد. لو فرضنا أنه أحرم بالحج في واحد شوال أول أشهر الحج وجامع زوجته في سادس العيد، هو محرم، فسد حجه ويجب عليه أن يبقى محرما إلى أن يأتي بالوقوف بعرفة والطواف والسعى ويتحلل وجوبا. فإذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وهو متلبس بالنسك الفاسد فعليه الفدية، فعليه الفدية. وإذا ترك واجبا من الواجبات فعليه دم. وإذا فاته الوقوف بعرفة فيجب عليه التحلل بعمل عمرة وعليه دم كالصحيح تماما، يجب إتمامه كالصحيح لعموم قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. والقضاء مضيقا وعليه القضاء فورا. كيف القضاء مضيقا؟ كيف فورا؟ في العمرة واضح، العمرة كمل أعمالها خرج إلى الحل وأتى بعمرة بدلا منها. فإن كان أحرم بهذه العمرة الفاسدة من الميقات فيجب عليه أن يحرم بالقضاء من الميقات، يخرج إلى الميقات ليأتي بالقضاء فورا، أول ما ينتهي من العمرة يتحرك إلى ميقاته. إن أحرم من ذي الحليفة يذهب إلى ذي الحليفة، وإن أحرم بها من يلملم يذهب إلى يلملم، وإن أحرم بها من السيل الكبير يذهب إلى السيل الكبير، فيأتي بالعمرة الفاسدة. وأما الحج فلا يمكن طبعا في الغالب أن يأتي به إلا في السنة القادمة، فيجب عليه أن يحج القضاء من السنة القادمة. فإذا لم يصرح له بالحج، لم يؤشر له مثلا لأنه لا يسمح بالحج إلا في السنة الخامسة مثلا، فيقدم عذرا بأن حجه قضاء إذا كانت الوزارة تراعي ذلك. فإن لم يراعوه فيجب عليه القضاء أول ما يتمكن من القضاء، يعني أول ما يأتيه فرصة للقضاء يجب عليه أن يقضي. وقد يمكن القضاء في نفس السنة كما إذا أحصر فتحلل الإحصار ثم زال الإحصار بعد تحلله فيحرم بحج جديد قضاء. قال كالصوم تكفير صلاة باعتداء. التنظير كالصوم تكفير صلاة باعتداء، يقصد به التنظير في التضييق وهو وجوب القضاء فورا. فيقول يجب القضاء مضيقا كالصوم وكالتكفير وكالصلاة إذا تركت باعتداء. فمن فاته الصوم لعذر، أفطر في رمضان لعذر، لم يجب عليه القضاء فورا، بل يقضي على التراخي ما لم يدخل عليه رمضان الآخر. ومن نسي الصلاة ونام عنها فيصليها إذا ذكرها وليس على الفور بل على التراخي. فلو أنه نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فلا يجب عليه أن يصليها فور ما يقوم، بل له أن يؤخرها اليوم الثاني أو الثالث فيقضيها عند الشافعية خلافا للجمهور. أما الصوم بالإجماع لورود دليله، الصوم الذي أفطر لغير عذر يجب عليه أن يقضي من ثاني العيد مباشرة وجوبا، لأنه ليس له عذر في الفطر، فهو معتدي، فهو معتدي. قال كالصوم تكفير صلاة باعتداء. تكفير الكفارة إن كانت على شيء لا يأثم به فليست على الفور بل على التراخي، ككفارة قتل الخطأ. فإن كانت على شيء يأثم به فهي على الفور، فهي على الفور، ككفارة المجامع في نهار رمضان، وكفارة المجامع في الحج، وكفارة من قتل عمدا، وكبعض كفارات اليمين، فيجب عليه أن يكفر فورا، يجب عليه أن يكفر فورا إذا استطاع. وأما إذا كانت لعذر ككفارة قتل خطأ فهي على التراخي، وهكذا كفارة اليمين إذا لم يأثم بالحنث، كأن حلف مثلا لا يكلم فلانا، فالخير له أن يحنث ويكلمه ويكفر، فالكفارة ليست على الفور، الكفارة ليست على الفور. لكن حلف ما يشرب الدخان ثم شربه فعليه الكفارة على الفور، لأن شرب الدخان محرم، فلا يجوز له أن يخالف يمينه ليشرب الدخان. حلف ما يحلق لحيته مثلا ثم عصى فحلقها فيجب عليه الكفارة فورا، لأن هذا معتدي بالحنث، بخلاف من حنث بشيء يجوز له أن يحنث فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. قال: وبالقضاء يحصل ما له الأذى. يعني أن القضاء يحصل بنية الأداء، والأداء يحصل بنية القضاء. قال: وصح في الصبا ورق، أي ويصح القضاء في الصبا وفي الرق. فلو أن صبيا حج في صباه فجامع وهو محرم، يجب عليه القضاء، يجب عليه إتمام الحج الفاسد ويجب عليه القضاء، تمام؟ فإذا قضاه طفل أيضا صح قضاؤه، مع أنه ما يصح الحج الواجب منه وهو صبي. إذا حج صح نافلة، لكن حج القضاء يصح، لأن القضاء يحاكي الأداء، فهو في حال الأداء متنفل، وفي القضاء يقضي نفس ما فاته نفس ما أفسده. وكذلك العبد إذا أحرم بالحج وجامع وهو قبل التحلل الأول، أو أحرم بالعمرة وجامع قبل التحلل منها، فإنه يجب عليه القضاء ويصح منه القضاء في حال رقه. لكن لو بلغ الصبي أو عتق قبل الوقوف بعرفة، يعني قبل فراغه من الوقوف بعرفة، انقلب حج القضاء إلى حج فريضة الإسلام وعليه القضاء مرة أخرى، يصير حج هذا حج فريضة والقضاء يبقى في ذمته، يقضيه مرة أخرى. نعم، يعني عندنا صبي أحرم بالقضاء وهو بعرفة رقد احتلم، أول مرة يحتلم، ما قد أنزل حتى يوم جامعه صغير ما أنزل، تمام؟ فالآن بلغه في الوقوف بعرفة، والصبي إذا بلغ واقفا بعرفة أو قبل الوقوف بعرفة وقع حجه عن حجة الإسلام، وكذلك العبد إذا عتق في عرفة وقع حجه عن حجة الإسلام. فإذا كان على الصبي قضاء حج أو على العبد قضاء حج أو عمرة قضاء حج، فبلغ قبل الوقوف بعرفة أو حال الوقوف بعرفة، انقلب حج القضاء هذا إلى فرض الإسلام، ويتأخر عنه القضاء فيكون مرة أخرى، يجب عليه القضاء مرة أخرى. واضح؟ قال رحمه الله: وصح في الصبا ورق كفرة بدنة، أي الكفارة عن الجماع قبل التحلل الأول، وعن الجماع في العمرة قبل التحلل منها كفره بدنة، أي كفارة إيش؟ بدنة. والبدنة ما هي؟ ناقة. كم عمر هذه الناقة يا حسني؟ بنت مخاض، بنت لبون، ها؟ مسنة، ما تكفي الجذعة، مسنة، بنت 5 سنين دخلت السادسة، بنت 5 سنين طيب يجب عليه بدنة، والبدنة إيشي؟ ناقة. كم عمرها؟ 5 سنين دخلت في السادسة. 5 سنين دخلت في السادسة. طيب إيش الواجب بهذه البدنة؟ يتصدق بها ولا ما يفعل؟ يذبحها في الحرم هديا بالغ الكعبة، ويتصدق بلحمها جميعا. هل يجوز لها يأكل منها؟ لا. شربة مرق ولا يشرب شربة مرق. الكبدة يصلحها صبوح، يجوز؟ ما يجوز. ها؟ ايش هي؟ يذبح معنا مسلخ طويل عريض مد البصر، يقدم بس 5000 ريال سعودي عند الراجحي ويقول له دم فدية الجماع بس، ولا على شيء ومخارجه لا تهمه، بس جهز 5000 بس، 5000 تسد ولا 3000. ناقة بنت 5 سنين 5000 تمام. مليون قعيطي ولا مليون قديم؟ قعيطي تمام. يعني بحق لذة واحدة يدفع قيمة مرة، مرة تستعمل مدى الحياة. والمسألة يعني خاصة المتمتع، يعني المتمتع في حقه كبيرة حقيقة، يعني المتمتع الذي يحرم بالحج في ثامن ذي الحجة ويتحلل في يوم العيد، يعني مسألة يوم التروية ويوم عرفة وصبح يوم العيد يتحلل، يعني ثالث يوم، وعاده يجامع في هذه المدة، هذا عليه ناقتان صح؟ مستعجل. طيب لو كان يعلم من نفسه عدم الصبر يأخر الإحرام، هو هي لا يحرمون إلا في يوم عرفة بعد العصر، وينطلق إلى عرفات بعد العصر إذا كان بهذا الشكل، يعني ما في صبر زيادة زيادة ولا صبر، يحرم قبل الفجر بساعة ويتحرك عرفات ويتحلل بعد ساعتين، ويكون بهذا قد حج حجا سريعا. لكن يعني إيش العجلة هذه؟ إيش رأيك استاهل؟ استاهل. قال كفره بدنة إن لم يجد، ما وجد بدنة، ما في إبل تباع، أو ليس معه قيمة بدنة. قال إن لم يجد فبقرة، اشتري بقرة. بقرة بكم؟ 700,000. ها؟ 3000 سعودي؟ نعم أوفر 2000. طيب قال إن لم يجد فبقرة، ثم الشياه السبع، ما وجد بقرة، 7 شياه، إما جذاع من الضأن كل واحدة عمرها سنة، أو مسنات من المعز كل واحدة عمرها سنتان، وهذه عادها رخص يحصل ب500 شاه بنت سنة، كبش بنت سنة 70,000، يعني أرخص من 500، يحصل بالألف السعودي يعني 3 كباش بالألف. هذا هو يشتري واحد صغير، أهم شيء عمره سنتين، مش ضروري يكون كبير، يشتري أصغر مقاس وعمره سنتين. خمس ثمان عادي، الله يفتح عليه، أنا ما أريد له إلا اليسر، بس ما ينتقل إلى هذا إلا عند العجز عن البقرة، مش بالخيار، لا، عجز عن البدنة انتقل إلى البقرة، عجز عن البقرة انتقل إلى 7 شياه. طيب ما حصل 7 شياه، ما فيش غنم، كم ملايين؟ قالوا ما عاد فيش في مكة ولا في جدة ولا في الطائف، كم الغنم؟ قال فالطعام بقيمة البدنة، يرجع لقيمة البدنة، كم؟ 5000 إلى سعودي، يشتري بقيمتها طعام رز أو بر ويوزعه على فقراء الحرم، مشكلة النسوان واحد يبعد من القاطرة 100 قدم ها؟ البقرة عمرها 2 سنين. قال فالطعام بقيمة البدنة أي يجب عليه أن يتصدق بطعام بقيمة البدنة. طيب فالصيام بالعد من أمداده ما حصل طعام فقير نقول له صم عن كل مد يوما. قال فالصيام بالعد من أمداده أي بعدد الأمداد 5000 ريال سعودي كم بر؟ غالب قوت البلد مثلا البر خليهم غالب قوتهم الرز كبسات ورز الفخامة أو الديوان أو الربان بكم بيشتري الكيس 1000 عفوا الكيس 100 سعودي تشتري كيس ديوان ها الكيس 40000 100 ريال سعودي الديوان الفخامة 40000 يعني 100 ريال سعودي 108 ريال سعودي يعني بال1000 ريال 5 كياس رز والكيس 40 كيلو 4 قطم نعم فيكون معنا كم بال1000 كم قلنا 5 كياس 5 كياس بال5000 25 كيس 25 كيس الكيس فيه 80 مد 80 في 25 ها 80 في 20 1600 يعني حدود 2000 يوم أو زيادة. هذه كلها على متعة مستعجلة. طبعا انتبهوا يعني لما جعل الشارع هذه الأشياء يعني لماذا حرم الله على المحرم هذه الأشياء المحظورات؟ ليش؟ كما حرم مفطرات الصيام على الصائم لماذا؟ من أجل أن يتعلم حرمة الحرام. إذا كان هذه جماع محرم بس لمدة 3 أيام وقت الإحرام بس أو في العمرة مثلا محرم لمدة 2 ساعة فقد تحرم في لملم وتتوجه مباشرة تطوف وتسعى وبعد 2 أو 3 ساعات وأنت حلال كمل. وفيه هذا التغليظ تصوم 2500 يوم كيف إذا كان زنا؟ يعني تخيل عقوبة الله في الزنا في اليوم الآخر في القبر الخزي أمام الناس يوم القيامة. قال في الحديث فمررت على قوم في مثل التنور يعني أشد ما يكون انتفاخا وأقبح ما يكون منظرا وأنتن ما يكون ريحا. فقلت من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء الزنا والزواني هذا عذابهم في البرزخ والعياذ بالله. قال العلماء عكس ما كانوا عليه في الدنيا كان الزاني والزانية يحب كل منهما التجمل للآخر فجعلوا بأقبح المناظر في البرزخ وكان أحدهم يحب التطيب للآخر فكانوا بأنتن الريح وكان كل منهما يحب الرشاقة فكانوا أشد ما يكونون انتفاخا عقوبة على الزنا. فأمر الزنا أمر خطير جدا وقد كثر دواعي الزنا في هذه الأيام بسبب وسائل التواصل الاجتماعي اليوتيوب والفيسبوك والتويتر والواتساب. وقد قال الله عز وجل ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فعلى الشخص أن يتقي الله عز وجل ويعلم غلظ هذا الأمر. إذا كان المجامع في نهار رمضان في يوم يجب عليه أن يصوم 2 شهر متتابعين وهنا المجامع في الحج يجب عليه أن يصوم 2500 يوم أو يصدق ب5000 ريال سعودي بدنة يعني بالأصالة. هذا تغليظ الله عز وجل في هذا الأمر. وسيأتي معنا التغليظ في الدماء في الصيد لأجل أن تعلم أنك إذا حرم عليك صيد حمامة ويجب عليك الفدية في قتل حمامة وهي أصلا صيد حلال، لكن لأنها في الحرم أو في الإحرام حرم عليك، فكيف بقتل امرئ مسلم وإزهاق نفسه المعصومة؟ لا شك أنه أغلظ وأعظم. فالإنسان ينبغي أن يستفيد من الدروس الشرعية التي يجعلها الشارع لما ليفهم بها الإنسان كيف يتقي الله سبحانه وتعالى. قال: كثره بدنة إن لم يجد فبقره، ثم الشياه السبع، فالطعام بقيمة البدنة، فالصيام بالعد من أمداده، وحرم لمحرم، ومن يحل الحرم تعرض الصيد، أو يحرم في حق المحرم أو الحلال في الحرم أن يتعرض للصيد، يحرم عليه تنفيره، يعني الصيد هنا لا يجوز لك أن تنفره من مكانه، مكانه تخليه، لا يجوز أن تنفره عن مكانه ولا أن تمسكه، حرام، حرام أن تمسك الصيد، لكن ليس فيه فدية إلا بالقتل. قال: وفي الأنعام المثل، لأن الله عز وجل يقول: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فيجب أن يذبح مثله من الأنعام، ما يذبح مثله من الحيوانات، مثله من الأنعام، من البقر والإبل والغنم فقط. قال: وفي الأنعام المثل، والبعير كالنعام، النعامة فيها بعير جمل، إذا قتل شخص صاد شخص نعامة وجب عليه جمل يذبحه في الكعبة، عند الكعبة يعني في الحرم، في كل الحرم، وفجاج مكة كلها منحر، وفجاج منى كلها منحر، هديا بالغ الكعبة يذبحه ويوزعه جميعه لفقراء الحرم، ولا يجوز له أن يأكل منه شيئا ولا يحتسي من مرقه. قال: والكبش كالضبع، الضبع معرج، الثعب، الدعري، معراج، جعار، جعري، كلها أسماء لمسمى واحد، هذا يجوز أكله، لكن إذا صاده المحرم فعليه كبش، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الضبع صيد وفيه كبش. إيش سموا عندكم؟ مراج. نعم. قال: وكالحمام الشاه، لا، قال: وعنز ظبي، أي والعنز تقوم مقام الظبي البري، الظبي يقوم مقامه إيش؟ عنز. أما المها فالظاهر أنه يقوم مقامها بقرة، المها الكبيرة التي هي بقرة الوحش، هي تشبه العنز لكنها كبيرة، التي يتغنى بجمال عيونها، هذه كما سمعتم الظاهر أنه يقوم مقامها بقرة. قال: وكالحمام الشات ضب جدي، يعني كالحمامة، لو قتل حمامة وهو محرم في خارج الحرم، أو قتلها في الحرم وهو حلال أو محرم، فإنه يجب عليه شاه بدل الحمامة. كيف الشاه بدل الحمامة؟ قضى بهذا بعض الصحابة، وإذا قضى الصحابة بمثل فلا يجوز الاجتهاد بعدهم. وجه الشبه أنها تشرب مثل الشاه، الطيور تشرب، تنقر وترفع رأسها، وتنقر تغرف ماء بمنقارها وترفع، تنقر وترفع. الحمام يشرب مثل إيش؟ مثل الشاه، يعم عمن، يضع منقاره في الماء ويشرب. فلهذا الحمام هنا كل ما عب وهدر. إيش معنى عب؟ أي شرب الماء عبا، وهدر يعني صوت الحمام الهدير المعروف. قال: وكالحمام الشات ضب جدي، الضب تعرفون الضب؟ الضب عند أصحاب الجنوب يوجد هنا في تهامة، أصحاب أبيان يسموه ضب بلام مفخمة، والضب أي سموا عندكم؟ ها؟ ليلة، أصغر من الرول، الرول الذي يرضع الغنم أصغر منه، ليس هو، الذي يربع الغنم اسمه رول أو ورل، هذا كبير، نفس الكلام صيد. الضب أصغر منه، الضب ما يرضع الغنم، الضب نباتي يأكل نباتات، أصغر منه يشبهه. هذا الذي يأتي على الأحجار إيش اسمه هذا؟ حواني، أبو بريص، عردان، حردان، حرد، هذا ليس هو أيضا، يشبهه، وليس هو السحلية الملساء، جسمه خشن، هذا مثل جسم السمك، جسمه خشن الضب. هذا الضب يعني بحجم الكف، الكبير منه بحجم الكف، ها؟ يبيعه في كرش في أبيان، ها؟ ورل لا، الورل الذي يرضع الغنم، الرول الكبير هذا أصغر من الورل. هذا فيه إيش؟ جدي. إيش الجدي؟ ابن الماعز صغير، ابن الماعز يعني ما دون سنة من أولاد الماعز. والأرنب إيش فيها؟ قالوا فيها جفرة، جفرة بنت الكبش، بنت مكسبة، تمام. قال وكالحمام الشاة ضب جدي أو الطعام قيمة، يخير إن شاء إذا قتل حمامة أن يذبح شاة في الحرم أو يشتري طعاما بقيمة الشاة. بكم الشاة؟ الشاة مثلا ب 350 ريال سعودي، فيشتري بقيمة الشاة طعاما ويوزعه على فقراء الحرم. أو مخير أيضا بخيار ثالث، أو يصوم، قال أو الطعام قيمة أو صوما بعدها عن كل مد يوما، أي يصوم عن كل مد يوما. فلو أنه 350 ريال سعودي مثلا، 400 ريال سعودي، 4 أكياس بر، الكيس البر فيه 100 مد، تمام، 100 مد تقريبا، يعني 95 مدا جعلها 95 مد في 5 يعني 95 مد في 5 يعني 475 يوم يصوم على إيش؟ على قتل حمامة، سنة وشيء يصوم. كيف الذي يقتل آدمي؟ ها؟ لا مش متواصل، مش على، مش متتابع، يعني لو أنه أفطر في خلالها لعذر يواصل الصوم، وإن كان يجب على الفور لأنه معتدي، لكن لو قتل الصيد نسيانا، ناسي أنه محرم مثلا أو ناسي أنه في الحرم فقتله، فليس على الفور. موجود الحمام، ما أدري هذه أكثر غير موجودة، أكثر شيء الحمام الآن. قال بالحرم اختص طعام والدم، الفدية سواء فدية الأذى أو فدية الجماع أو فدية الصيد، إن كانت طعاما أو دما اختصت بالحرم، اختصت بالحرم، فلا يجوز الإطعام إلا في الحرم، ولا يجوز الذبح وتوزيع اللحم إلا في الحرم، إلا في الحرم، بخلاف الإحصار. الإحصار فيما يظهر أنه يجوز له أن يذبح حيث أحسد، والله أعلم. وفي قول أنه يجب في الحرم أيضا. قال لا الصوم، يعني أما الصوم فيتصوم في أي مكان، لا يجب في الحرم. قال إن يعقد نكاحا محرمه فباطل، عقد النكاح للمحرم باطل، سواء كان المحرم الزوج أو كان المحرم الزوجة أو كان المحرم الولي أو كان المحرم الوكيل، وكيل الزوج أو وكيل الولي، يعني أنا مثلا وكلت شخصا أن يزوج موليتي وسافرت، أنا حلال لكن وكيلي محرم وعقد بالنكاح وهو محرم، العقد باطل. الزوج مثلا جاءه أمر طارئ فوكلني، قال لي لو سمحت أنا خطبت من فلان وموعد العقد بيننا بعد غد، يعني يوم عرفة على أساس الزفاف يكون سادس العيد، اقبل عني النكاح نيابة عني، اقبل لي النكاح نيابة عني، أنا أحرمت بحج فقبلت له النكاح وأنا محرم، هو حلال هل يصح القبول الإحرام قبول العقد؟ لا يصح. قال إن يعقد نكاحا محرمه فباطل، باطل وليس عليه فدية، وقطع نبت حرمي رطب وقلعا دون عذر حرمي، أي قطع نبت الحرم الذي ينبت بنفسه لا يستنبته الآدميون، إذا كان رطبا وقلعه دون عذر حرام، أما الذي يزرعه الآدميون فلا يحرم كالزرع والجرجير والكراث ونحو ذلك، هذا لا يحرم قلعه ولا قطعه، إنما يحرم نبت الحرم نفسه الذي هو من عضاه الحرم. قال وقطع نبت حرمي رطب وقلعا دون عذر، أي وقلعه دون عذر حرمي. رطب يعني لو كان يابسا فيجوز، لو كان عندنا شجرة يابست يجوز تقطيعها حطبا، وقلعا أي قلعه كذلك يحرم إلا إذا كان يابسا فيجوز قلعه، دون عذر يعني لعذر فيجوز، كما لو عم شوك الحرم طريق الحاج فيجوز أن يزيل هذا الشوك من الطريق، وهكذا أيضا إذا كانت شجرة من شجر الحرم طالت حتى آذت الحجيج في طريقهم لا يستطيعون المرور فيقطعون منها ما آذى، ولا شيء عليهم، لا إثم ولا فدية، فإن كان بغير عذر فعليهم الفدية. وقد فصل العلماء في الفدية على مقاسات، والحرام يعني والحرم المكي والمدني بالتحريم سواء، وليس في الحرم المدني فدية، وقيل في الحرم المدني فدية سلب القاطع، يعني من قطع شجرا من شجر الحرم المدني فيأخذ ثيابه ومتاعه سلبا لمن وجده. وأخذ به فيه حديث أخذ به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، المدينة السلب، يعني لو رأك تقطع شجرة في الحرم المدني يخلص ثيابك من خلالك لست العورة، يأخذ عليك العطيف والحبل يأخذ له سلب. أما في الحرم المكي ففيه الفدية على تفاصيل عندهم. طيب، بهذا انتهينا من محظورات الإحرام. يسد 30، ها الوقت طال بعدك، سبحانك اللهم.